قدري راد انا بيك مخلوق ليا ومولود بيك قدري يا قدر راد انا بيك مخلوق ليا ومولود بيك قاسى عليا ومش بايديا قاسي قاسى عليا علي ومش بايديا ولا بإرادتي اغير فيك قاسى عليا ومش بايديا قاسي قاسي قاسى عليا علي ومش بايديا ولا بإرادتي اغير فيك ولا بإرادتي أغير فيك قدري.